الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل وتقول: اكتشفت أن زوجي يعاكس بنات